لا يشرع أن يصلي الإنسان الوتر جماعة إلا إذا كانت في التراويح فقط، إلا إذا كانت في التراويح فقط، ولهذا جعلوها في المرتبة في مرتبة متأخرة لأن الجماعة لا تشرع فيها دائماً.